أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد كثر الحديث في المجالس عند العوام مسألة تقنين الشريعة في القضاء، فما حكم هذا العمل وما مفاسده؟ لن يكون إن شاء الله، هذا لن يتم ولن يكون إن شاء الله. نعم.